الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومر بنا ما حصل من خيرات عظيمة ونعم جسيمة في غزوة حنين، وكيف ساق الله الأموال الكثيرة للمؤمنين، وأصبح لهم هيمنة وشوكة ومكانة. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، ومن على الناس بأهلهم وذراريهم على ما مر بنا فيما سبق. واعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة، ثم أمر على مكة عتاق بن أسيد، وعاد إلى المدينة ظافرا منتصرا، وذلك بخلاف ما كان أو ما جاء إليها قبل 8 سنوات، حينما جاء خائفا وجعلت قريش لمن يأتي به 100 من الإبل، سواء كان ذلك حيا أو ميتا، ومر بنا ما حصل من سراقة بن مالك إلى آخره. في هذه المرة عاد عليه الصلاة والسلام منتصرا غانما، وأصبح للمسلمين مكانة سامية ومنزلة رفيعة عند جميع الناس. وعاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وبدأ في تجهيز السرايا للشرق وللغرب وللشمال وللجنوب، ترفع راية الإسلام وتدعو الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ ما سواه. سرايا السرية هي العدد من الرجال لا يكون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الغزوة فهي التي يرأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتشر الدين وعم في الآفاق، وأصبح للمسلمين منزلة عظيمة عند الأمم. وأول نصر حينما فتح المسلمون مكة، لأن مكة هي معقل الشرك ومعقل الكفر، فحينما دان أهلها ودخلوا في دين الله أفواجا، تبعهم العرب قبيلة بعد قبيلة وبطنا بعد بطن وفخذا بعد فخذ. بدأ عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا، سرية فيها 70 رجلا، وسرية فيها 50، وسرية فيها 400، وسرية فيها 30، وهكذا. وكان من ضمن السرايا سرية ذهبت، وكان أميرها عبد الله ابن حذافة السهمي. عبد الله ابن حذافة السهمي، وكان الرجل فيه دعابة، وكان الرجل فيه دعابة ومرح مع أصحابه، فما كان منه إلا أن طلب منهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا كثيرا، فأوقد النار، فقال أنا أميركم وطاعتي واجبة. قالوا نعم أنت أميرنا وطاعتك واجبة. قال آمركم أن تلقوا أنفسكم في هذه النار. وكان الرجل كما قلنا فيه دعابة، يأمركم أن تلقوا بأنفسكم في هذه النار؟ تحرج الصحابة رضوان الله عليه، قالوا ما أسلمنا إلا خوف من النار، كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن في رشدنا ونحن في حالتنا المعتبرة في عقل ودراية؟ كيف نلقي أنفسنا؟ بعضهم قال طاعة الأمير واجبة، طاعة الأمير واجبة وهم أن يفعل. البعض الآخر قالوا له ما أسلمنا وانقدنا إلى التوحيد ونعينا عن الشرك وبعدنا عن الأوثان إلا خوفا من النار، كيف نلقي أنفسنا في النار؟ فلما رأى أن الأمر اشتد عليهم قال إنما قلت لكم ذلك مازحا، إنما قلت واسمه عبد الله ابن حذافة السهمي، قال إنما قلت لكم ذلك مازحا. فلما أتوا المدينة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل بينهم وبين أميرهم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله، أنت أميرنا صحيح نطيعك ونمتثل أمرك ونلبي ما تطلب وننفذ ما تدعو إليه، لكن إذا كان ذلك معصية فلا، وإذا ألقى الإنسان نفسه في النار فذلك معصية. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم بعد ذلك تجهز المسلمون بعد هذه الوقود، بعد هذه الوقود ويسمى ذلك عام الوقود، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ليحج بالناس، وذلك في السنة التاسعة أمر أبا بكر ليحج بالناس، وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليؤذن ببراءة، أي ليعلم الناس، لأن الأذان بمعنى الإعلام، ليعلم الناس بالأحكام التي وردت في سورة براءة، وأمر أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. تعاليم أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أبا بكر أن ينادي بها ألا يحج بعد العام مشرك، لا يحج إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وألا يطوف بالبيت عريانا. وكان بعضهم يطوفون وهم عراة رجالا ونساء، فكثر الوقود وتعددوا، ونصر الله دينه ورفع رايته وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله غزوة الطائف. ولما أراد المسيح من حنين اتجهوا إلى الطائف، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد عدم الفتح في ذلك الوقت، وحاصروه أياما وكثرت الجراح، في جند الله، وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من شجر العنب في بساتينهم لأجل أن يستسلموا، إلا أنهم لم يفعلوا، فهم بالرجوع. فقال الصحابة كيف نرجع ولما يفتح الله على يديك؟ فبقي يوما وكثرت الجراح، ومن ضمن من جرح عبد الله بن أبي بكر، جرح واستمر معه الجرح حتى مات، ومن ضمن من أصيب أبو سفيان بن حرب بوقئت عينه، لأن أهل الطائف تحصنوا في حصونهم ومعهم الزاد، قالوا يكفينا سنة، معنى زاد يكفينا سنة. واستشار عليه الصلاة والسلام نوفل ابن معاوية الديري. قال ما ترى؟ قال هم الثعلب في جحره، إن انتظرت أخذ وإن لم تنتظر فإنه لا يضرك. وقال المقام بالمسلمين ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعودوا. ففي اليوم الأول رغب الصحابة البقاء ثم كثرة الجراح، فلما أمرهم في اليوم الثاني أسرعوا إلى أمتعتهم وإلى لم حوائجهم، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التصرف. نعم. ولما أراد المسير إلى الطائف وكانت في شوال سنة الثمان، بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة إلى صنم لأجل أن يهدمه، وفعلا هدم الصنم وأخذ ما فيه من مال. نعم. يهدمه وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف. يعني قال نجتمع في الطائف، أنت اذهب إلى الصنم الفلاني ذي الكفين واهدمه وموعدنا الطائف. وفعلا التقوا في الطائف بعد أن هدم الصنم. نعم. فخرج سريعا فهدمه وجعل يحث النار على وجهه ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك، لست من عبادك، ميلادنا أكبر من ميلادك، إني حثوت النار في فؤادك. وأضرم النار به وأخذ ما معه وأخذ ما في الخزينة من مال، مال وقف على هذا الصنم. نعم. وانحدر معه من قومه 400 سراع، 400 سراعا، يعني توجه مسرعين للقي المصطفى عليه الصلاة والسلام للمشاركة في فتح الطائف. نعم. فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمة بأربعة، بعد مقدمه يعني بعد أن وصل إلى الطائف بأربعة أيام، بعد مقدمه بأربعة أيام، وقدم بدبابة ومن جنيخ، وهو أول مرة تستعمل في هذه الأسلحة. نعم. قال ابن سعد لما انهزموا من أوطاس، لما انهزموا في أوطاس ممن انهزم القائد أو الأمير اللي هو مالك بن عوف، دخلوا في حصونهم واحتموا بها وقالوا معنا الزاد ومعنا جميع ما نحتاج إليه ومستعدين للبقاء أشهر أو سنة. نعم. قال ابن سعد لما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وأسكر هناك، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل دراج، يعني من كثرته وتعدده وتتابعه، حتى أضر ذلك بالمسلمين، أضر بهم كثرة النبل الذي رموا به. نعم. حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا، فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع إلى موضع في الطائف. نعم. إلى موضع مسجد الطائف اليوم، فحاصرهم 18 يوما. نعم. وكثر الجراح حتى أنهم بدأوا يرمون سلاسل، فيأتي الصحابة لأجل أن يتعلقوا بهذه السلاسل ليطلعوا للحصون، وهذه السلاسل محماة بالنار، فإذا مسك الإنسان احترقت يده من شدة بأسهم. نعم. فحاصرهم 18 يوما. نعم. ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول من رمى به في الإسلام، وأمر بقطع أعناب ثقيل نكاية علهم أن يستسلموا، أراد أن يضر بهم بقطع شجر العنب علهم أن يكون ذلك مؤثرا و سببا في رجوعهم الى الرشد والصواب. فناشدوا النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا دعها لله والرحم، دعها يعني دع الشجر العنب لله والرحم. نعم. وأمر بقطع أعناب ثقيل فوقع الناس فيها يقطعون فسألوه أن يدعها لله وللرحم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أدعوها لله وللرحم. نعم. ونادى مناديه أيما عبد نزل فهو آمن أو فهو حر. أيما عبد نزل من الحصن فنزل أبو بكر نزل على بكرة مثل بكرة اللي يطلع يخرج فيها الماء من البئر فسمي بأبي بكرة. نعم. ونادى مناديه أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم بضعة عشر رجلا فيهم أبو بكر. نعم. فيهم أبو بكر بن مسروج فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع كل واحد منهم إلى أحد المسلمين ليمونا ليتولى إطعامه وكسوته وشرابه إلى آخر. نعم. ولم يؤذن في فتح الطائف ما أذن وقد يعني حاصر المسلمون الطائف أيام وما أذن الله فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلا أن الصحابة تأثروا لأمره بالرجوع دون فتح فقال فبقي عليه الصلاة والسلام يوم فكثر فيهم الجراح فلما أمرهم بالرجوع مرة ثانية استجابوا لذلك وانقادوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يؤذن في فتح الطائف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن بالرحيل فضج الناس يعني في ذلك أعلم الناس بأن عليهم أن يرحلوا أن يستعدوا للرجوع فشق ذلك على الناس لأن هذا رجوع بدون فتح. نعم. فضج الناس في ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدوا فأصابهم جراحات زيادة وتألموا من كثرة الجراحات فأمر النبي عليه الصلاة والسلام إنا قافلون غدا يعني بكرة راجعين فاستراحوا وفرحوا بهذا الكلام الذي سمعوا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون إن شاء الله فسروا بذلك وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لأنه أمرهم بالرحيل فشق عليه فلما كثرت الجراح أمرهم بالرحيل فسروا بذلك. نعم. فلما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا علمهم دعاء يقولون آيبون عابدون لربنا حامدون آيبون يعني راجعون والتوبة هو المعنى الإقلاع عن الذنب والرجوع إلى الله عز وجل تائبون إليه عابدون منقادون في العبادة مفردين له لربنا حامدون شاكرين له على أمره. فبعض الناس طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو على تقييم لأنه جلس أياما يحاصرهم وأصاب المسلمين منهم جراحات كثيرة فقالوا ادعوا عليهم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد ثقيفا وأت بهم هداهم الله وأتى بهم لم يرجع إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أو معركة لا وإنما بعض الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا على تقيم يدعو عليهم بالهلاك بالدمار بالخسارة بالمصائب لم يفعل عليه الصلاة والسلام فهو رؤوف بالأمة شفيق علي قال اللهم اهدي ثقيفا واعت بهم فسرعان ما هداهم الله وجاءوا معلنين التوبة معلنين الإيمان منقادين للإسلام. نعم. وقيل يا رسول الله ادع الله على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم يا بدل ما يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام دعا لهم اللهم اهدي ثقيفا واعدي بهم. وفعلا جاءوا يعلنون التوحيد ومنقادين للطاعة. نعم. ثم خرج إلى الجعرانة. خرج إلى الجعرانة، معروف الجعرانة. نعم. فدخل منها إلى مكة. الجعرانة من الحل، فأحرم عليه الصلاة والسلام من الجعرانة ودخل مكة محرما، ويسمى بعمرة الجعرانة. ثم لما انقضى النسك أمر على مكة عتاب بن أسيد وقتل راجعا إلى المدينة منتصرا بنصر الله عز وجل. نعم. فدخل منها إلى مكة محرما بعمرة فقضاها ثم رجع إلى المدينة. يعني قضى العمرة ثم رجع إلى المدينة. نعم. فصل. قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف وقيل له ادع على ثقيف، قال: اللهم اهد ثقيفا واهدنا واتي بهم. بعدما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك جاء وفد ثقيف يعلنون التوبة ويعلنون الإسلام وينقادون لداعي الحق ويستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند رجوعه من تبوك. نعم. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وفد ثقيف جاءوا معلنين التوبة منقادين للتوحيد. نعم. وكان في من حديث وكان من خبرهم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صرف منهم اتبع أثره عروة بن مسعود. اتبع أثره يعني جاء أول ما جاء منهم عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود الثقفي. نعم. حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة. أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم، وهو شيخ من شيوخهم وزعيم من زعمائهم وكبير قوم من كبارهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اهد ثقيفا واتي بهم. قبل أن يصل إلى المدينة لحقه عروة ابن مسعود الثقفي وأعلن إسلامه. نعم. اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيهم نخوة الامتناع. فقال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك. وكان فيهم يعني أنا محببا إليهم، ولا يعصوا لي أمرا ولا يخالفوا لي مشورة، إلا أنه قتل رضي الله عنه، يعني عاد إلى قومه فحصل ما حصل وقتل استشهد. نعم. وكان فيهم كذلك محببا مطاعا، يعني كان محببا ومطاعا وله قيمة عندهم وله قدر كبير وله شنآن لا يضاهى، لكن الله كتب له الشهادة. نعم. فخرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء لا يخالفوا لمنزلته فيهم، لمنزلته لأنه كبير قوم. نعم. فلما أشرف لهم على علية، أشرف على مكان مرتدع ودعاهم إلى الإسلام. نعم. رموه بالنبل وقتلوا. نعم. فلما أشرف لهم على علية وقد دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. نعم. فقيل له: ما ترى في دمك؟ يعني مش نطالبهم بالدم، نقول بدل ما قتلت عروة نريد نقتل منكم كذا، نأخذ منهم الأموال؟ قال: لا، لله عز وجل لا أريد شيئا. نعم. ما تقول في دمك؟ لأنه لما ضربوه نفذ السهم في بدنه وهو لا يزال في حي. قال: ماذا تأمرنا؟ يقوله من يعني من هو كبير لهم أو أمير عليهم، ما تقول في دمك؟ قال: أريد أن يكون دمي مع دم أصحاب محمد الذين استشهدوا حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سام فقتله، فقيل لا ما ترى في دمك؟ فقال كرامة أكرمني الله بها. كرامة هذا فخر وهذا عز تفضل الله به علي، وهذا مغنم منحني الله عز وجل. هذه كرامة أن أقتل في سبيل الله، وأمر بأن يوضع مع الصحابة الذين قتلوا نعم أو استشهدوا نعم. فقيل له ما ترى في دمك؟ فقال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس فيه إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن يرتحل عنكم، لأنه قتل من الصحابة عدد رضوان الله عليه نعم. قبل أن يرتحل عنكم فادخلوني معهم، فهم أصحابي وإخوتي وهدفنا واحد نعم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثله في قومك مثل صاحب ياسين في قومه نعم. ثم أقام التقيف بعد قتل عروة شهرا، ثم أتمروا بينهم ورأوا أنهم لا مأفى قتلهم بحرب من حولهم من العرب، قالوا ما في مجال إلا أننا ندخل فيما دخل فيه الناس. مكة أسلمت والقبائل جاءت سراعا إلى المدينة تعلن إسلامها وتظهر عقيدتها وتنقاد للتوحيد، ونحن لا نزال في غينا وعنادنا ولا طاقة لنا بالوقوف أمام جميع العرب، فلا بد لنا أن ندخل فيما دخل فيه الناس. هذا بعد أن قتل عروة بن مسعود رضي الله عنه نعم. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه، ثم أقام التقيف بعد قتل عروة شهرا، ثم أتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد أسلموا وبايعوا، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله. فأجمعوا يعني اتفق رأيهم واستقر قرارهم أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة، يخبره بأنهم دانوا للإسلام وانقادوا إليه نعم. وقد أسلموا وبايعوا، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد يا الليث نعم وعرضوا عليه ذلك فأبى وخشي، وقال أخشى أن يصنع بي كما صنع بعروة نعم. فقال لست فاعل حتى ترسلوا معي رجالا. رجال يكونوا ضمان نعم. فأجمعوا أن يرسلوا معه رجلين من الأحلاق وثلاثة من بني مالك منهم عثمان بن أبي العاص. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قنات ألفوا بها المغيرة ابن شعبة، وفرح فرحا عظيما وأراد أن يسبقهم ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم، فالتقى بأبي بكر وأخبره، فقال أبو بكر دع هذا لي لا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم إلا أنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلامهم ويدعو الله أن يهدي ثقيف ويأتي بهم نعم. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة، ألفوا يعني وجدوا بها المغيرة ابن شعبة، ففرح فرحا وأراد أن يسرع ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى بأبي بكر فقال لا يخبر رسول الله بمقدمهم إلا أنا نعم. ثم فلما دنوا من المدينة ألفوا بها المغيرة بن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألفوا يعني وجدوا. ألفوا بها المغيرة بن شعبة فاشتد فاشتد يعني أراد أن يسير على جمله أو على مركوب مسرعا ليبشر من شدة الفرح بمقدم هؤلاء الذين جاءوا يمثلون أهل الطائف نعم. فلقيه أبو بكر فقال أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا الذي أحدثه